إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. هذا الحديث معاشر المسلمين فيه إشارة إلى قصة أول جريمة قتل حصلت في بني آدم، وقد قصها علينا ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم، فقال: واتل عليهم نبأ ابني آدم. اتل يا أيها النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، اتل عليهم تلك القضية التي جرت على ابني آدم وهما ابناه لصلبه، كما هو قول الجماهير من أهل العلم والتفسير. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، تلاوة يتذكر بها المتذكرون ويعتبر بها المعتبرون، بالحق حقا وصدقا لا كذبا، وجدا لا لعبا. إذ قربا قربانا، أي أخرج كل واحد منهما شيئا لقصد التقرب به لله تبارك وتعالى، كما نتقرب في عيد الأضحى بالأضاحي نتقرب بها لله جل وعلا، وكما يتقرب الحجاج حجاج بيت الله الحرام، وكما يتقرب الحجاج حجاج بيت الله الحرام لله عز وجل بالهدي. وكان لأحدهما وهو قابيل وهو الأخ الأكبر كان له زرع، فتقرب بحزمة سنبل هي أسوأ ما عنده، وكان لهابيل وهو الأخ الأصغر قطيع من الغنم، فتقرب بكبش هو أحسن ما عنده. قال: فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. تقبل من أحدهما أي من هابيل لأنه تقرب بالأحسن، ولم يتقبل من الآخر يعني قابيل لأنه تقرب بالأسوأ. والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. وكان علامة القبول كما ذكر غير واحد من السلف أن نارا تنزل من السماء فتأخذ القربان المقبول، فنزلت نار من السماء فأخذت الكبش الذي تقرب به هابيل، قال بعض السلف، فأدخله الله الجنة وتربى وترعرع فيها حتى أنزله الله جل وعلا فداء لإسماعيل فذبحه الخليل إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. فقال قابيل لأخيه: لأقتلنك حسدا وبغيا، حسدا حسد أخاه، حسد أخاه على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه إذ تقبل منه قربانه. ولهذا قال بعض السلف: لو أني أعلم أن الله تقبل مني عملا صالحا لكان ذلك عندي خير من الدنيا وما فيها. فإن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: إنما يتقبل الله من المتقين. حسد أخاه على هذه النعمة، والحسد جره إلى قتل أخيه. الحسد داء عضال يفتك بصاحبه إذا لم يقف عند حدود شرع الله تبارك وتعالى. الحسد أن يتمنى الإنسان زوال النعم عن الآخرين. ينعم الله عز وجل على عباده بالنعم وهذا يتمنى زوالها، سواء انتقلت إليه أو لا يتمنى زوالها. حسد، حسد. والحسد هو الذي دفع إبليس إلى عصيان أمر الله جل وعلا لما أمر ربنا عز وجل بالسجود لآدم، فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. دفعه الحسد وجره إلى التكبر على أمر الله تبارك وتعالى، فحقت عليه اللعنة إلى يوم الدين. وهكذا دفع الحسد اليهود إلى الكفر بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. حسدوا محمدا عليه الصلاة والسلام لأنه من العرب، وحسدوا العرب لأن النبي الخاتم منهم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وهكذا يقول الله عز وجل فيهم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. حسدون حتى على قول آمين بعد قول الإمام ولا الضالين، حسدون على هذا اليوم يوم الجمعة. حسد دفعهم إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. وهكذا لا يخفى عليكم ما فعل الحسد بإخوة يوسف حتى ألقوه في غيابة الجب وعقوا أباهم عقوقا عظيما، حتى ذهب بصره حزنا على يوسف. الحسد أن تتمنى زوال النعمة عن الآخرين، تعترض على أقدار الله، تعترض على أقدار الله. دع الخير يصل إلى الناس وسل الله من فضله، وسل الله من فضله كما قال الله عز وجل: واسألوا الله من فضله. واترك الحسد فإنه يدفع صاحبه إلى ارتكاب العظائم وإلى ارتكاب الجرائم. وكما قال ابن رجب رحمه الله تعالى: الحسد قد يكون مركوزا في الفطر، يكره الإنسان أن يتفوق عليه غيره، يكون هذا مركوزا في الفطر، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه، والكريم يخفيه. قال: لأقتلنك. فقال له أخوه منبها له على سبب قبول القربان: إنما يتقبل الله من المتقين، تقربت بأطيب ما عندي فقبل الله مني، وأنت تقربت بأسوأ ما عندك فلم يتقبل. فنبهه على سبب قبول القربان وهو التقوى، التقوى التي هي واجبة علي وعليك وعلى كل أحد، فلم ينتبه. فذكره أخوه ووعظه بموعظة بليغة وأخبره أنه لن يبتدئ قتله ولن يدافع عن نفسه، لن يبتدئ قتله ولن يدافع عن نفسه. قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لا جبنا مني ولا عجزا، ولكني أخاف الله رب العالمين. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: أي وأيم الله، يحلف بالله، وأيم الله كان هابيل أقوى وأشد من قابيل، ولكن حجزه الورع وحجزه الخوف من الله عن قتل أخيه. إني أخاف الله رب العالمين، الخوف الذي يمنع من التجرع على العظائم، الخوف من الله ولله الذي يمنع من ارتكاب الذنوب خصوصا الكبائر، خصوصا الكبائر. ذاك الرجل تدعوه امرأة ذات منصب وجمال، ذات منصب وجمال، فيقول إني أخاف الله. ما الذي يمنعه؟ قد تهيأت له الأسباب. ما الذي يمنعه؟ إني أخاف الله. وتلك المرأة التي كان يراودها ابن عمها عن نفسها فتأبى، إلى أن أصابتها سنة من السنين جوع وفقر، فجاءت إليه لتخلي بينه وبينها، وقد جمع لها 120 دينارا من الذهب. فلما قعد بين رجليها ارتعدت خوفا من الله، فقال: ما لك؟ قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقام عنها خوفا من الله، وترك 120 دينارا بما يعادل في هذا الزمان أكثر من 5 ملايين ريال، تركها لها خوفا من الله تبارك وتعالى. فيا معاشر القتلة، يا سفاكي الدماء، أما في قلوبكم خوف من الله يحجزكم عن هذه الجرائم التي لا يكاد يوم يمر إلا وتسفك الدماء فيه؟ أما في قلوبكم خوف؟ أما في قلوبكم خوف من الجبار يمنعكم ويحجزكم عن هذه العظائم؟ أما في قلوبكم رحمة بأولئك البنين والبنات الذين يتيتمون بسبب جرائمكم؟ أما في قلوبكم رحمة على أولئك الآباء والأمهات التي احترقت قلوبهم على أبنائهم؟ أما تتقون الله؟ إني أخاف الله رب العالمين. فالخوف عباد الله موجب لأن يحجز الإنسان عن ارتكاب العظائم. فما اتعظ ومن زجر قابيل ثم ذكره بأمر ثالث، فقال: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، إني أريد أن ترجع بإثم قتلي إذا قتلتني وإثمك، يعني آثامك السابقة. فما وصل قابيل إلى قتل أخيه إلا بعد أن ارتكب عظائم وارتكب ذنوب، منها الحسد. وبهذا تعلم أن السيئة لها أخوات، كما أن الحسنة لها أخوات. وما يسلم ربنا عبده من أول ذنب أبدا. جاء لعمر بسارق فأمر بقطع يده، فقال: يا ويله، من أول سرقة تقطع يدي؟ قال: كذبت والله، ما يسلم ربنا عبده من أول ذنب. فقابيل ما وصل إلى قتل أخيه إلا بعد ذنوب وبعد عظائم أوصلته إلى هذا المنكر القبيح. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. وكم من إنسان كان على خير وصلاح لكنه يرتكب الذنوب في الخفاء ويرتكب المعاصي في الخلوات، فتؤدي به بعد ذلك إلى جرائم عظيمة. كم من إنسان أطلق نظره إلى ما حرم الله، أطلق نظره إلى مواقع الإباحية وإلى مواقع الزنا والعهر والفجور والرقص والخنا، فأوصله ذلك إلى القتل، إلى ارتكاب القتل. والواقع أكبر شاهد. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. انظروا إلى عقوبة جريمة القتل، عقوبة جريمة القتل النار. بل قد ذكر الله عز وجل فيها عقوبة لم يذكر أشد منها في ذنب غيره، بل ولا مثلها. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ألا لعنة الله على القتلة؟ ألا لعنة الله على سفاكي الدماء الذين لا يرعون ولا ينزجرون ولا يعتبرون؟ وذلك جزاء الظالمين. فما اتعظ قابيل ولا تذكر ولا انزجر فطوعت له نفسه قتل أخيه، نفسه الأمارة بالسوء ما زالت تزين له قتل أخيه، وهكذا شيطانه يسول له قتل أخيه، كما هو حال كثير من الناس في هذا الزمان، تزين لهم أنفسهم سفك الدم الحرام وقتل الأنفس المعصومة وترويع الآمنين وإخافة المسلمين، تزين لهم أنفسهم ويزين لهم شياطينهم من الإنس والجن، وربما تزين لهم أنشودة يستمعون لها، فتزين لهم قتل المسلمين وإلى الله المشتكى. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. جاء في بعض أو جاء عن بعض السلف أنه ما عرف كيف يقتله لأنه لم يكن قتل قبل ذلك، فما عرف كيف يقتل أخاه، فجاء الشيطان بحجر، نعم، فشدخ بها رأس حيوان حتى يفعل كما فعل، ففعل قابيل وأخذ حجرا وهشم بها رأس أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين، خسر دنياه وآخرته. وكان أول من سن هذه السنة السيئة سنة القتل، قال عليه الصلاة والسلام: ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وكما في الحديث الذي صدرنا به الخطبة: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول، يعني قابيل، كفل من دمها، أي شطر ونصيب من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. فلما قتل أخاه ما عرف كيف يصنع به، لأنه أول ميت مات من بني آدم، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض أن يحفر حفرة فيدفن فيها غرابا آخر ميتا، فقال يا ويل، ليريه الله بذلك كيف يصنع وكيف يواري سوءة أخيه، أي كيف يواري بدن أخيه، لأن بدن الميت عورة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة لا تبقى بين ظهراني أهلها، فبدن الميت عورة. وهكذا من الله علينا بدفن الموتى كما قال سبحانه: ثم أماته فأقبره، أي أمر بدفنه. وكما قيل: إكرام الميت دفنه، إكرام الميت دفنه. فقال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. وهذه عاقبة المعاصي، الندامة والخسارة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، عباد الله، قال الله جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. من أجل ذلك، أي من أجل الذي جرى بين ابني آدم من قتل أحدهما أخاه، وسنه القتل لمن بعده، كتبنا وشرعنا وأعلمنا بني إسرائيل وقد كثر فيهم القتل، خصوصا قتل الأنبياء وقتل المصلحين كما قال سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم وقتلهم الأنبياء بغير حق، وكما قال سبحانه: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فشرع لهم الله وأوجب عليهم وأعلمهم بذلك أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، يعني من قتل نفس بغير حق، فكأنما قتل الناس جميعا. وإن كان الخطاب لبني إسرائيل فهو خطاب لهذه الأمة، وقد كثر فيها القتل أيضا، وهذا مصداق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الهرج في آخر الزمان. فسئل عن الهرج فقال: القتل. فقال: القتل. فمن قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا. ولا أجد في هذا المقام من شر، لا أجد شرا من فرقتين استباحت الدماء وسفكت دماء المسلمين منذ أن ظهر قرناء هذه أو هاتين الفرقتين: الروافض والخوارج هم الذين يستبيحون دماء المسلمين، وهم الذين سفكوا دماء المسلمين منذ خروجهم إلى يومنا هذا، وما زالوا يقتلون في أهل الإسلام، وما زالوا يقتلون في أهل الإسلام. تحرك هاتين الفرقتين دول الكفر من اليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى ما استطاعوا القضاء على الإسلام ولا القضاء على المسلمين، قاموا بحروب صليبية فما استفادوا شيئا، قاموا باستعمار الدول المسلمة فما صنعوا شيئا، ثم توصلوا إلى هذه الطريقة الخبيثة، وهو ضرب الإسلام من الداخل، ضرب الإسلام من الداخل. ولم يجدوا غير هاتين الفرقتين الروافض والخوارج في تنفيذ هذه الخطة الخبيثة في القضاء على الإسلام وضربه من الداخل. ولهذا تجد وراء هاتين الفرقتين أمريكا وروسيا ودولة اليهود ودولة الكفر إيران ودولة الكفر إيران، هذه أربع الدول تجدها وراء هاتين الفرقتين شباب مغرر به، لكن الرؤوس يتبعون تلك الدول الكافرة ويستلمون منها الأموال وينفذون هذه المخططات في سفك الدماء البريئة والدماء المعصومة. فمن اعتقد أو تجرأ على قتل نفس واحدة بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا. جاء أبو هريرة رضي الله عنه إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد حوصر من قبل الخوارج، فقال: يا أمير المؤمنين، جئت لأنصرك. قال أمير المؤمنين عثمان: أتريد أن تقتل الناس جميعا؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: فإنك إن قتلت نفسا واحدة فكأنك قتلت الناس جميعا، فانصرف، مأجور غير مأزور. قال: فانصرفت ولم أقاتل، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. انظر لهذه العقيدة العظيمة، كما قال ابن كثير: من اعتقد حرمة الدماء المعصومة، من اعتقد حرمة الأنفس وكف عن الاعتداء فكأنما أحيا الناس جميعا، فكأنما أحيا الناس جميعا. انظر لهذه العقيدة، عقيدة أهل الحق، عقيدة أهل القرآن والسنة المتبعون لنبينا صلى الله عليه وسلم ولسلفنا الصالح. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في خطبة حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذا ابن عمر يقف أمام الكعبة ويقول ما أعظمك وما أعظم حرمتك. ولنفس المؤمن عند الله أعظم حرمة منك، لأن تنقض الكعبة حجر حجر أهون عند الله من سفك دم حرام وإزهاق نفس معصومة، بل لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل نفس مسلمة. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أي من اعتقد حرمة الأنفس المعصومة واعتقد ذلك وكف يده عن ذلك ولم يملأ يده بدم حرام ولم تمس يده دما حراما، فهذا كأنما أحيا الناس جميعا. فالله الله، الله الله يا شباب الإسلام، الله الله يا شباب الإسلام، لا يحول بينكم وبين دخول الجنة كف من دم حرام، لا يحول بينكم وبين دخول الجنة كف من دم حرام، ولا أن نلقى الله بكل ذنب دون الشرك أهون من أن نلقى الله بعقيدة مثل عقيدة الخوارج والروافض. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم يا رب من علينا بالهداية والاستقامة الحق ظاهرا وباطنا، اللهم من علينا بالإقبال عليك وعلى دينك وشرعك، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدي شبابنا، اللهم اهدي شبابنا، اللهم اهدي أبناءنا، اللهم اهدي بناتنا، اللهم اهدي إخواننا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح هذه البلاد وأصلح العباد، اللهم أصلح البلاد والعباد، ووفق ولاة أمورها لما فيه صلاح البلاد والعباد، أنت ولي ذلك والقادر عليه. يا رب من علينا بالأمن والأمان، يا رب من علينا بالأمن والأمان، واحقن دماءنا ودماء المسلمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.